قال رحمه الله كثير، وقد نقل في الياء وفي غيرها إن ألحق بأباه. أيوة، وهو قد نقل إن ألحق إيش؟ إن ألحق بأبا، إن ألحق بأبا، وهو قد نقل في الياء وفي غيرها، أي أن كسر حرف المضارعة سواء كان هذا الحرف المضارعة ياء وأحرى غير ياء، إذا كان هذا الفعل الذي فيه حرف المضارعة أبا، فإن أبا في مضارعه يجوز لك كسر جميع أحرف المضارعة، لأنها تنسمع وأصل اللغة السمع، فيقولون أبا يا أبا، شوف أبا يا أبا، فتقول هو ييبا وأنا إيبا وأنت تيبا ونحن نيبا، أن نفعل هذا تكسر حرف المضارعة جميعا أو حروف المضارعة جميعا في الفعل، في الفعل أبا أي في مضارع الفعل أبا، أي مع أنه ليس على وزن فاعل في الماضي، وعلى وزن فعل في الماضي أبا يا أبا. وهم يقولون أمر هذا الفعل عجيب خالف القياس، كان المفروض أن يقال أبا يا أبي لأنه يا أي الله كما تقول رمى يرمي، لكن ما تقول أبا يا أبي لما سمع، فكأنه لما أشبه مضارع فعل يفعل قياسا مع كون ماضيه يخالفه قالوا جاز، هذه علة الصرفيين، جاز أن تكسر الياء لمضارع أبا فقط، رأيت؟ إذن فعلى كل حال ففي أبا يا أبا في يا أبا في مضارع يا أبا اكسر ما شئت من أحرف المضارعة، هذا معنى قوله وقد نقلا في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا كذا المضاعف أو ما له الواو فاء نحو قد وجلا، أو ما له الواو فاء أي وكذلك نقل كسر جميع حروف المضارعة في الفعل الثلاثي الماضي الذي على وزن فاعل وهو واوي الفاء، وهو واوي الفاء وجاء قياسا في مضارع على وزن يفعل، فإنك تكسر جميع أحرف المضارعة في ذلك كوجل على وزن فاعل ومضارعه يوجل، يعني فتقول أنا إيجل وأصله إيجل فقلبت الهمزة يعني فصار إيجل، ونحن نيجل أي نخاف، وأنت تيجل وهو ييجل أن يفعل هذا، فتكسر جميع أحرف المضارع في هذا في وجه لا يوجل. نعم لا لأنه وقع على وزن فعل في الماضي واجتنب خللا. نعم انتبه له، لأن هذا لو لم تنتبه له خلق رأيك هكذا كل من مالك، أنا ما قلت هو اللي ذكره سابقا. نعم يكفي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله السلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. مختلف الملوان وتعاقب الزمان، أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، فيقول ابن مالك لا تقل فيقول ابن مالك، أتعرف السر في هذا؟ ما هو اللي همزة وصل. أيوة أنت إذا وصل فأسقط الهمزة. في فصل أحكام المضارع قال رحمه الله: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضل. زيادة التاء أولا. وكسر قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وكسر ما قبل الآخر من إيش؟ كسر ما قبل آخر المضارع. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب، أي الفعل المضارع مما فوق الثلاثي إذا بني للمعلوم فما قبل الآخر يكون مكسورا. ما قبل الآخر يكون مكسورا. لو قلت الآن أكرم تقول يكرم، انطلق ين ها اجتمع يجتمع، استغفر يستغفر، وهكذا دواليك. هذه قاعدة مستمرة في كل فعل على 4 أحرف فما فوق، لأنه في باب المزيد، فتكسر ما قبل الآخر بشرط يستمر هذا إلا إذا كان هذا الفعل الذي فوق الثلاثي قد زيدت فيه تاء في أوله، فعندئذ إذا بنيت المضارع فلا تكسر ما قبل الأخير بل تفتحه، تقول تعلم، زدت التاء، يتعلم، يتعلم، ما قبل الآخر هنا فتحته وما كسرته لبدايته بالتاء. هذا هو المراد. أو إقرام زيادة التاء أولا وإن حصلت، وإن حصلت أي إن حصلت زيادة التاء في أوله فافتح، فما قبل الآخر افتحن بولاء، فما قبل الآخر افتحن بولاء أي بموالاة لما تقدم قبله من الفتحات. أي يتعلم كل مفتوح، يتعلم، ما هناك إلا ضمة الإعراب في الحرف الأخير مثلا فيما إذا كان الفعل مرفوعا. نعم. قال رحمه الله: فصل في أحكام فعل ما لم يسمى فاعله. أيوه، في أحكام فعل ما لم يسمى فاعله، أي إذا حذف الفعل، إذا حذف الفاعل للفعل المبني المعلوم، إذا حذف فاعله، وهذا إنما يكون في الفعل الذي يكون متعديا فيحذف الفاعل. نعم، قد يكون في الفعل اللازم إذا تعدى هذا الفعل اللازم بواسطة الحرف الجار كجلس، تقول جلس على الأرض أو على السجارة، فتقول جلس عليه فتأتي بعليه معه، رأيت. لكن الأصل في هذا أن يكون الفعل متعديا فيذكر ما في هذا من هيئات لهذا الفعل المبني للمجهول. نعم. قال رحمه الله: إن تسند الفعل للمفعول به مضموم الأول، مضموم الأول واكسره إذا اتصلا بعين اعتل، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه اعتل. نعم، إلى هنا أعيده، يقول إيش؟ إن تسند الفعل للمفعول، أي إذا جعلت الفعل مسندا للمفعول، وفي هذه الحالة كما تعرفت ومقرر في النحو يكون هذا الفعل متقدما على هذا المفعول به، لكن هذا المفعول به كان مفعولا به منصوبا، وإذا أسند الفعل إليه إلى هذا المفعول فإنه يتغير عن كونه مفعولا به ويأخذ حكما آخر، لكنه مفعول به باعتبار ما مضى، لكن الآن فهو نائب للفاعل، فإذا أسندت الفعل إلى النائب للفاعل والمفعول به سابقا ماذا تفعل؟ فأتي به مضموم الأول أي تضم أوله، فتقول فتح محمد الباب فتح الباب. الباب مفعول به فيما مضى لكنه في الحال نائب فاعل. فتقول فتح الباب فتضم الأول، هذا المراد. واكسره إذا اتصل بعين اعتل وجعا. واكسره أي اكسر هذا الحرف الأول، هذا شكل آخر ضبط آخر لفاء الفعل المبني المجهول. الأصل أنه مبني أنه يضم هذا الحرف الأول، لكن من جهة الصرف قد يأتي كسر هذا الحرف الأول لوجود علة لذلك صرفية. واكسره وذلك واكسره إذا اتصل بإيش؟ بعين اعتل، أي إذا اتصل هذا الفاء للفعل بعين اعتل، يعني بحرف هو عين الفعل وهذا الحرف حرف علة. فعندئذ تكسر أول الفعل المبني للمجهول، يعني للمجهول، فتقول مثلا قال اعتل عين قال، فعند بناء المجهول تقول قيل، هذا المراد. وهو في الأصل عند التحقيق يقال أصله قويلا، ثم نقلت كسرة الواو إلى القاف بعد سلب ضمة القاف فصار قيولا، فسكنت الواو بعد كسرة فقلبت ياء فصار قيلا. وباختصار يقول المالك واكسره ايش؟ واكسره اذا اتصل بعين اعتل باختصار. لا، الكسر هكذا مباشره عند الصرفين لا، لابد من مراحل تمضي عليه، لكن يختصر صاحبنا اختصارا وهو يعرف لكن الاصل هو هذا، لابد من هذه المراحل فيصير قيلا. وكذلك تقول باع بيع وهكذا. نعم ايوه. قال وجعا قبل الاخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. ايوه، وجع العش قبل الاخر في المضي، اي اذا كان هذا الفعل مبني المجهول ماضيا فما قبل الاخر، فما قبل الاخر اكسره كما تقدم في فتح، فما قبل الاخر فتحناه، هذا اذا كان ماضيا. وإذا كان ما قبل الآخر في مضارع فافتح ما قبل الآخر، فتقول يفتح الباب ويكسر الزجاج وينصر المظلوم، ينصر مثلا، فتفتح ما قبل الآخر. نعم. قال ثالث ذي همز وصل ضم ما هو ما تاء المطاوعة في الممثل وهذه إيه. لا، ثالث إيش؟ ثالث ذي همز وصل. أيوة، ثالث ذي همز وصل، أي إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل وبنيته للمجهول فإنك تضم الحرف الثالث عند بناء هذا الفعل المجهول، تقول مثلا اجتمع، هذا مبدوء بهمز وصل لو بنيته للمجهول. فالمطلوب الآن أو الذي تفعله الآن تضم الأول كما تقدم وتضم الثالثة، تقول أنط الطاء ثالث، وأجت وأست استغفر، وأحرجم الراء الثالث، أي فتضم الحرف الثالث مع الحرف الأول عند بناء الفعل المجهول إذا كان ماضيا وكان مبدوءا بهمزة وصل. بهمزة وصل ما قال بشيء آخر، بهمزة الوصل، فتطبق هذه الأحكام عندئذ. فأي إقرار. ومع تاء المطاوعة إذ ممتل وهابي بلا. أيوة، ومع تاء المطاوعة إذ ممتل وهابي بلا، أي وإذا كان الفعل مبدوءا بتاء المطاوعة، وهذا إذا كان الفعل مزيدا فيه، سواء كان مزيدا للثلاثي أو مزيدا الرباعي، ففتح بتاء المطاوعة، فعند بناء هذا الفعل المجهول تضم الحرف الأول وهو التاء وأتبع الحرف الثاني للتاء بالضمة، تضم الحرف الثانية مع الحرف الأول الذي هو التاء، تقول تعلم مبدوم بتاء، فتقول تعلم، لكن تكسر ما قبل الأخير، وكذلك تقول تغافل فتقول تغو. شوف أتبعت التاء المضمومة بالغين المضمومة أيضا، أي تضم الغين، فتقول تغوفل، ها تناسى تنوسي، ها تجاهل تجوهل، ها تنازع تنوزع، وهل مجرى، وتكبر تكبر توكو، ها وهكذا. قال وما لسا نحو باع عن بثالث نحو اختار وقال كثير الذي فضلا، وما لسا باع وايش وما لفا نحو باء جعل لثالث نحو اختار نحو اختار وانقيل الذي فضل واختير الذي فضل، أي إذا كان الفعل معتل العين كنحو باع، رأيت باع، إذا بنيته للمجهول تكسر إيش الحرف الأول كما تقدم وقال قيل بيع، فهذا الكسر للحرف الأول لهذا الفعل الثلاثي المعتل العين عند بناء المجهول تعطي هذا الحكم أيضا لثالث نحو اختار وانقاد، ها فتكسره فتخسر الثالث، وما هو الثالث إذا قلت اختار؟ الثالث ما هو؟ التاء، إذن تقول اختير، لا تقول اختير إذا ابتدأت عليه، تقول اختير لأنك تضم الأول في البناء المجهول، تقول اختير، ها وإن شئت أشوف التاء الثالث هذا كسرته، وذلك لأن اختار مزيد ثلاثي لخار وخار معتل العين فباع، لكن عند ما تزيد عليه فتقول اختار اختار، فتجد التاء يأتي بعدها الألف، فكأن التاء هذه أصبحت حرفا أول كالحرف الأول من الثلاثي باع أو قال، كالحرف الأول القاف والباء، إذن فتقول أختي، الخوف الأصلي هو فاء الكلمة، فاء الكلمة في الأصل، لكن جاء بعد الخاء تاء وبعد التاء ألف، فلذلك تكسر التاء، وكان القياس حسب الأصل أن تخطئ أن تكسر الخاء، لكن ما تستطيع أن تكسر الخاء لتغير الوزن على وزن افتعل، فتقول أختير، هذا وجه، وإن شئت قلت أختور، وإن شئت أشممت التاء في هذا الثالث، كما لك في قال أن تقول قيل وقيل وقول بالثلاثة الأوجه للفاء، فهذا أيضا يكون للثالث من نحو اختار وانقاد، فتقول أنقيد أنقيد وأنقود وبالإشمام أيضا، نعم كاختير الذي فضلا كاختير الذي فضلا، أي انتقي الذي كان في فضل هو انتقي صاحب الفضل، هذا المعنى يكفي. صلى الله عليه وسلم على محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طيب أسعد بخير. نعم. أولادك يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. فصل في بناء فعل الأمر. فصل في بناء فعل الأمر. نعم. أي في صيغته، هذا المراد في بالبناء. ليس المقصود بالبناء هنا البناء من جهة الإعراب والبناء، لكن صيغته كيف تأخذ صيغة فعل الأمر، هذا المراد بالبناء أي الصيغة. قال رحمه الله: من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزل أوله. نعم. قوله إيش؟ من أفعل الأمر أفعل. الأمر أفعل، من أفعل الأمر أفعل، هو بدأ بيان هذه الصيغة الأمرية من الفعل الرباعي على وزن أفعل. من أفعل الأمر أفعل، إذا كان الفعل على وزن أفعل في الماضي فصيغة أمره أفعل، تقول أكرم أكرم، أقام أقم، أصله أقوم فصار أقم، وهكذا. من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه، لأفعل أيه يقرأ لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزل أوله. وعزه لسواه أي أعزه، أي أعز الأمر لسواه، لسوى ما تقدم أن ذكره وهو الثلاثي مثلا وغير الثلاثي، لكن هذا الرباعي الذي الهمزة في همزة قطع. أما غير هذا الفعل، هذا ما نقول لسواه، وعزه لسواه كالمضارع، حال كونه كالمضارع، حال كون الأمر كالمضارع للجزم أي صاحب الجزم، أي كالفعل المضارع المجزوم. ومعنى ذلك أن فعل الأمر يؤخذ من المضارع المجزوم بعد حذف في المضارع وحذف أداة الجزم مثلا، فما بقي ينظر إليه ويؤخذ منه، أو يكون الباقي هو فعل الأمر. فلذلك قال كالمضارع للجزم الذي اختزل أوله، والأول هو حرف المضارع، تحذف حرف المضارع، تقول مثلا لم يجلس احذف لم ثم الياء الذي هو الأول، فتجد عندك جيما ساكنة وإيش ولاما وسينا ساكنة، إذن فهذا هو الأمر، لكن تجتلب همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن الذي هو الجيم، فتقول اجلس، نصر ينصر لم ينصر انصر، كتب لم يكتب اكتب، وهكذا، انطلق لم ينطلق انطلق، اجتمع لم يجتمع اجتمع. وهذا هو معنى قولهم بأن فعل الأمر مأخوذ من المضارع المجزوم، فيبنى الأمر على ما يزام به مضارعه، فهكذا يحصل. نعم. وبهمز الوصل منكسرا ساكنا كان بالمحذوف متصلا. أيوه. ثم بين الآن أن أنك تأتي بهمزة الوصل بعد الحذف لحرف المضارعة، تأتي بهمزة وصل حتى تستطيع أن تنطق بهذا الساكن الذي بدأ به أو صار مبدوعا بالساكن بعد حذف حرف المضارعة، فتأتي بهمزة وصل للتمكن من النطق بالساكن كما تقدم بيانه، فتقول اجلس استغفر انطلق. هذه الهمز أو هذه الهمزات همزات وصل تأتي به للتمكن لتستطيع النطق بالساكن. نعم. والهمزة قبل لزوم الضم أيوة، والهمزة قبل لزوم الضم ضم، أي الهمز أو همزة الوصل الذي أو التي تأتي به وتأتي بها لتستطيع النطق بالساكن ينظر إليها. فإذا كان الفعل ثلاثيا وكان مضارعه مضموم العين وجيت تأخذ منه فعل الأمر كالنصر كما تقدم في النصر تقول النصر ينصر فالعين مضموم ها، فإذا حذفت حرف المضارع يصير نونا ساكنة والصاد المضمومة، هذا الصاد المضمومة عين الفعل، هذه ضمة أصلية. فإذا أردت أن تأتي بهمزة وصل تضم همزة الوصل في الثلاثي إذا كانت العين مضمومة ضمة أصلية فتقول أنصر ها، أقتل أكتب أخرج وما أشبه ذلك. هذا هو المراد بها. نعم. ونحو غزي بكسر وشم الدم قد قبل. ونحو غزي أي وإذا كان الفعل ثلاثيا على وزن يفعل وأردت أن تأتي بهمزة الوصل الأصل في هذه الهمزة كما تقدم الآن أن تكون مضمومة إذا كان عين المضارع مضموما كما في غزا يغزو، لكن إذا اتصل بهذا بفعل الأمر ياء المؤنثة المخاطبة فهذه الهمزة للوصل التي أصلها أن تضمه أو أن تضمها لك أن تشم هذه الهمزة فتقول أغزي بضمة خالصة للأصل أو يغزي بإشمام نظرا لأن العين التي كانت مضمومة هي الآن بسبب ياء المؤنثة المخاطبة مكسورة يغزي فتشم الهمزة لأجل هذا. نعم. قال رحمه الله وشذ بالفتح مر وخذ وكل وفشا ومر ومستنجر تثمين وكل وخذ. لما ذكر القواعد الأصلية المقررة في هذا الباب أتبعه بما هو الشاذ الخارج عن القواعد، وهذا شأن العلماء في مثل هذه المباحث، فيقول وشذ بالحذف مر وكل وخذ أي إذا أخذت الأمر من أكل أو من أمر ما مضارع الأمر يأمر، فالقياس أن تقول لم يأمر أؤمر ها أؤمر، وإن شئت قلت بعد ذلك أؤمر، لكن شذ بالحذف، وهذا الشذوذ منقول عن العرب ليس قياسيا. شذ بالحذف أي حذف الهمزة أي همزة الوصل وحذف الفاء كله ها التي الفاء همزة وهمزة الوصل الزائدة حذفت أيضا كذلك. أمر حذفنا كله فقلنا فقالوا حذفوا كل هذا كحذفوا وأبقوا مر فقالوا مر رأيت مره فليراجعها رأيت إذن فيحذف هكذا سمع منهم. وكذلك في أخذ يأخذ أؤخذ أوخذ فحذف فبقي خذ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها، والقياس أوخذ على كل حال، لكن هذا السمع ولذلك أصل لغة السمع وكل كذلك تقول أكل يأكل ها أوكل أو أوكل ثم أوكل ثم كل، وهذه الأفعال الثلاثة مبدوءة بالهمزة في الأصل، الهمزة أحرف أصلية لهذه الأفعال الثلاثية، فتحذف هذه الهمزة مع همزة الوصل التي للأمر فيصير الفعل في الأمر على حرفين: كل مر وخذ وكل وفشى. فشى وأمر ومص. أيوة، وفشى وأمر، أي إذا أمر هذا الأمر من أمر يتقدم على الأمر من أمر حرف عطف والواو أو الفاو أو ثم، فإنه قد يتم بجلب همزة أو بالإتيان بالهمزة التي هي أصلية، ليست إيش، ليست همزة وصل، تفهم، الهمزة الأصلية. فيقال كما في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أتي بهمزة، هذا إذا تقدم على أمر على الأمر من أمر حرف عطف. ومستندر تتميم خذ وكلا، ومستندر تتميم خذ وكلا، أي نادر جدا أن يتم كلا أوكل، هذا نادر. وكذلك أوخذ، هذا سمع قليلا، وذلك في بعض أشعارهم سمع قليلا، والكثير فهو الحذف، كما قال صاحب المقامات: أدن وكل وإلا فقم وقل، أدن وكل، لكن تقدم الواو للعطف على كل، لكن كل ليس بأمر، لأن فجاء بكل بعد واو العطف بدون الهمزة. نعم، جزاك الله خير. كان أنشو تاركه عينه مضمومة، لكن أتينا جاء بالهمزة، لا ليست ضمة أصلية. نعم. ليست إيش؟ ليست كسرة أصلية، أو ليست ضمة أصلية، ليست ضمة أصلية، لأن أصله إمشيو، العين مكسور إمشيو، فحذفت الضمة عن الياء للثقل، فبقيت الياء ساكنة وبعد الياء واو ساكنة، فالتقى ساكنان، فحذفوا الياء لكن بالنقل، على التحقيق للضمة التي على الياء نقلوها إيش؟ إلى الشين. امشي يو، انقل ضمة الياء الى الشين، وتبقى الشين، تبقى الياء ساكنة وبعدها واو ساكنة، فالتقى فحذف وهو الياء فصار امشو. اذن فالشين ضمتها ليست اصلية، فلا تقول امشو، لا تقول امشو، يعني مشى يمشي وما يرمي. فالعين، فكلما كانت العين، هذه مسألة أخرى، كلما كانت العين للفعل المضارع الثلاثي مكسورة أو مفتوحة، فإن الهمزة التي تجتلبها في أمر هذا الفعل الثلاثي تكون مكسورة، تقول اذهبوا، يعني يذهب، وتقول ارضوا كذلك بما قسم الله لكم، تكون من اعبد الناس، وتقول كذلك فيما يشبه هذا، شرب يشرب، تقول ايش؟ اشرب، جلس يجلس، مكسور مكسور عن المضارع، تقول اجلس، وهكذا. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين: باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. نعم. قال رحمه الله: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه فاعل. قوله كوزن فاعل اسم فاعل جعل، أي أن اسم الفاعل يؤخذ قياسا مضطردا من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، فهو وصف يدل على ذات أو شخص أو شيء فعل حدثا. هذا الحدث أي الفعل إن شئت أخذ وزن فاعل من هذا الحدث أي الفعل أو المصدر، هكذا أخذ الفاعل من هذا الفعل. تقول جلس، هذا حدث، وإن كان متضمنا للزمان فكان فجيء به على وزن فاعل جلس، يعني فتأخذ من اسم الفاعل فتقول جالس، أي اسم فاعل جلس جالس. وهكذا كل ثلاثي تقول في فاعل ذاهب كاتب فاهم قارئ راكب طائر وما أشبه ذلك، هذا هو اسم الفاعل. لكن اسم الفاعل هذا على وزن فاعل عند الصرفيين يدل على الحدوث والتجدد وسينقطع. ها تقول جالس، فلان جالس، ها هذا الجلوس أحدثه الآن، أو وجدته يجلس، وجدته جالسا على أنه أحدث الجلوس هذا، وسيقوم فتقول قاعد، ها ويذهب فتقول ذاهب، وينام تقول نائم، ها ويأكل تقول آكل. تجد أن اسم الفاعل هذا يدل على الحدوث والتجدد كما حدث ينقطع، ها لأن كل حادث حدث سينقطع. شفت الناس هذه الدنيا أحدثها الله، ما كان موجودا، فلما كان كذلك فإنه إلى الزوال بدون الموت وبدون الخراب فكلكم يصير إلى زوال، هذا من الله. إذن هكذا اسم الفاعل هذا له تجدد وله نهاية، هذا اسم الفاعل. نعم، من الثلاثي الذي وزنه أيوة. أما وقيد اسم الفاعل الوصف، يقال فاعل هذا وصف، هذا الوصف الذي يأتي على وزن فاعل من الثلاثي قيد المجيء على هذا الوزن بأن يكون على غير وزن فاعل فعله، بأن يكون فعله على غير وزن فاعل في الماضي، أي بأن يكون الوزن فاعل فاعل فقط. تقول سلب فهو سالم مثلا، وذهب فهو ذاهب، ونصر فهو ناصر، وجلس فهو جالس، وعرض فهو عارض. ها ما وزنه فعلا، وذلك كله لأجل المعاني التي في هذه الأفعال، حالة المعاني أدت إلى الاختلاف في حالة وهيئة الأوصاف المأخوذة من هذه الأفعال. وأما ما كان لوزن فعلا فيؤخذ منه اسم الفاعل، ويجوز أن تقول اسم الفاعل، لكن التدقيق والتحقيق أن يقال صفة مشبهة باسم الفاعل، إلا أن ابن مالك في العنوان أطلق أسماء الفاعلين والمفعولين ويدخل في ذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل. فإذا كان الفعل الوزن فاعلا والفعل الذي يكون الوزن فاعلا يكون لازما دائما، أما الفعل الذي يكون الوزن فاعلا أو فاعلا يكون متعديا ويكون لازما، ها رأيت. أما الذي على وزن فاعل فيدل على اللزوم والثبوت، ومن لزومه كان معناه ثابتا. وإذا كان معناه ثابتا فالوصف الذي يؤخذ من هذا الفعل يكون أيضا ثابتا مستمرا لا ينقطع إلا فيما ندر. فتقول مثلا جبنا زيد، أو شرف عمرو، ومجد بكر، ها فهذا معنى هذه الأفعال الثبوت في المحل، ها الثبوت في المحل، يعني فيؤتى بوصف يلائم هذا الثبوت أو دل هذا الوصف للغة العرب على الثبوت، فتقول مجيد أو ماجد نشيد أو جبان أو شجاع مثلا، فيدل تدل هذه الأوصاف أو هذه الصفات الصريحة على الثبوت لدلالة الأفعال في معناها على الثبوت واللزوم. ثم قال ومنه صيغة سهل والظريف، أي ومنه أي من الفعل من الفعل الذي على وزن فاعلاء صيغ الوصف أي اسم الفاعل مثلا، وهو الصفة المشبهة باسم الفاعل، صيغة كسهل والظريف أي صيغة بوزنين قياسيين للصفة المشبهة باسم الفاعل وهو فعل وفعيل، تقول سهل الأمر فهو سهل وتقول ظرف فهو ظريف، وكرم فهو كريم، ومعن فهو معن، وجعد فهو جعد، وصعب فهو صعب. هذان الوزنان وزن فعل وفعيل قياسيان للصفة المشبهة باسم الفاعل، فهما أكثر دورانا في المجيء للصفة المشبهة باسم الفاعل. ولذلك قال ومنه صيغة كسهل أي قياسا مضطربا. ثم قال وقد يكون أفعلت أو فعالا أو فعلا، أشار بقد رحمه الله إلى أن وزن الصفة المشبهة باسم الفاعل يأتي على غير ما تقدم، يأتي وهو غير ما تقدم، وهذا مسموع ليس بكثير. طيب وقد يكون أفعل يأتي على وزن أفعل، كأن تقول مثلا أخطب، إذا قلت خطب فلان يعني الخطابة في سجية مثلا فتقول أخطب مثلا على وزن أفعل، وأشيب مثلا هذا سماعي، أفعل أو فعالا، فعال يأتي على وزن فعال، تقول حصن فهو حصان، كما قال القائل لعله حصان بن ثابت في وصف السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، حصان رزان ما تزن بريبة فتصبح غرثا باللحوم الغوافل، أي هي حصان على وزن فعال، رزان كذلك ما تزن بريبة أي لا تتهم بريبة فتصبح غرثا أي ملأ الشبع في البطن من لحوم الغوافل لكنه من الغيبة. إذن ففعال وزن سماعي، ومنه وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا، قد يأتي هذا الوزن صفة مشبهة بالفعل فعلا وهو مسموع أيضا، تقول حسن فلان فهو حسن، حسن هذا مثال، وبطل فهو بطل، تبطل الدماء عنده بشجاعته وإقدامه وبصيرته وحنكته، لأنه يكون محنكا صاحب عقل، فلذلك لا يتهور. فالشجاعة في الحقيقة إنما تتم بأوصاف، ليس فقط بس بأنك جريء فقط، لا بد تكون عاقلا تعرف من أين توكل الكتف ويد الدهاء أما كذا إن بقوة جسدية فقط هكذا تروح ما في تعقل، هذا ما يقل الشجاع على التحقيق. إذن فهذه أوصاف للصفة المشبهة أو صفات المشبهة في الفاعل على وزن سماعي، أفعل أو فعالا أو فعلا. انتهى.